وما أنفقتم من نفقة، أي فإن الله يعلمها ويجزيكم عليها، أو نذرتم من نذر، النذر التزام الإنسان طاعة لله لم يلزمه بها فتجب عليه بذلك، فإن الله يعلمه، فيه معنى الوعد والوعيد. وما للظالمين من أنصار، أي لا نصير للظالمين أنفسهم بما وقعوا فيه من الإثم لمخالفة الأمر بالإنفاق والوفاء بالنذر. هذا ترغيب من الله عز وجل لعباده في أمر الإنفاق ولو كان شيئا قليلا، فيقول لهم أي شيء أنفقتموه فإني أعلمه، وكذلك إذا نذرتم نذرا فإني أعلم ذلك النذر، فعليكم أن تفوا به، فمن نذر نذرا فليوفي به. وقد قال الله مبينا حال أولئك الذين يوفون بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا من صفات الأبرار الذين وصفهم الله في سورة الإنسان. وليس هذا معناه أن الإنسان يرغب في النذر، لا، النذر لا يرغب فيه، ولكن من نذر لزمه أن يفي بنذره فيكون مطالبا بالوفاء بالنذر. وقد يكون هذا النذر بينك وبين نفسك لم يعلمه أحد من الخلق، لكن الله قد علمه، فإياك إياك أن تخلف ما وعدت. مثلا يقول إنسان لله علي أن أصوم من كل شهر 3 أيام، هذا نذر طاعة في به، من نذر أن يطيع الله إيش فليطعه وهلم جر. نعم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن تظهروا الصدقات فذلك شيء حسن، وإن تخفوها تخرجوها سرا وتصيبوا بها مصارفها من الفقراء فالإخفاء خير لكم، وذلك في صدقة التطوع لا في صدقة الفرض، فلا فضيلة للإخفاء فيها، بل قد قيل إن الإظهار فيها أفضل، ويكفر عنكم من سيئاتكم بصدقة السر وصدقة العلانية. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم، في هذه الآية يبين الله عز وجل أن الصدقات يصح فيها الإبداء ويصح فيها الإخفاء، لكن أيهما أفضل؟ قال إن تبدوا الصدقات فنعم هي، يعني فهذا شيء حسن، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لماذا؟ لأن فيه مصلحتين: الأولى أنه أقرب إلى الإخلاص، والثانية أنه أحفظ لوجه الفقير. والعجيب أنه لما جاء الإبداء لم يذكر الفقراء، ولما جاء الإخفاء ذكر الفقراء. قال العلماء ترغيبا للإنسان المتصدق إذا أعطى الفقراء أن يخفي، وأما إن كان لأمر عام فهو إن أخفى وإن أبدأ فكلاهما خير، أما مع الفقراء فأخفي، لأنه ما يصح تقول يا فلان تعال تفضل هذه 500 اقضي بها حاجتك، أي حرج يصيبه، لكن تقول هذه 500 لبناء هذا المسجد أو للحلقات في هذا المسجد، تكون سبب لإيش؟ مساهمة الناس في هذا الخير، وتكون أنت أول من سن لهم سنة في هذا الباب. فلما ذكر الإخفاء ذكر الفقراء ترغيبا للناس إذا أعطوا الفقراء أن يعطوهم خفية. قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، ولم يقل من ذنوبكم. لماذا؟ لأن الكفارة تكون في السيئات، والغفران يكون في الذنوب، السيئات هي ما دون الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إيش؟ مكفرات، تكفر الصغائر، وكذلك الصدقة تكفر الصغائر. أما الذنوب فإنها تحتاج إلى توبة، والتوبة يقبلها الله فيغفر لصاحبها. وقد جمع الله مغفرة الذنوب وتكفير السيئات في قوله جل من قائل في آخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإيش وكفر عنا سيئاتنا. اغفر ذنوبنا أي تفضل علينا بمحو ما بدر منا من الكبائر، وكفر عنا سيئاتنا اجعل أعمالنا الصالحة ماحية للصغائر التي بدرت منا. واضح المعنى؟ أي نعم. فليس في الآية تكرار أو إطناب، لا، معنيان مختلفان. وقال أقم الصلاة إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا في معنى تكفير السيئات، ما قال يذهبن الذنوب، قال يذهبن السيئات. واضح؟ نعم. قال ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ذكر الخبرة هنا لأنه جاء بالعلم وجاء بالإخفاء، والإخفاء والعلم يعني علمه بكل شيء نصنعه من الصدقات، وإخفاؤنا لما نؤتيه للفقراء هذا يناسبه الخبرة، الخبرة التي هي العلم بدقائق الأمور، كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إيش؟ إن الله خبير بما يصنعون، لأنه متعلق بغض البصر الذي هو خفي وحفظ الفرج الذي لا يراه أحد، فناسب أن يقول خبير دون عليم. نعم. ليس عليك هداهم أي ليس بواجب عليك أن تجعلهم مهديين قابلين لما أمروا به ونهوا عنه، ولكن الله يهدي من يشاء هداية توصله إلى المطلوب من خير كائنا ما كان، فلأنفسكم فنفعه عائد إليكم لا ينفع الله شيئا، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. بين أن النفقة المعتد بها المقبولة إنما هي ما كان لابتغاء وجه الله، يوفى إليكم أجره وثوابه على الوجه الذي تقدم ذكره من التضعيف. يقول الله عز وجل ليس عليك هداهم، قيل إن هذه نزلت في أمر الصدقة على فقراء اليهود، فكأن هذا صار فيه يعني إشكال أو حرج، فبين الله عز وجل بأنه أمر هداهم ليس عليك، أنفقوا على من ترونه مستحقا للإنفاق، وتصدقوا على من ترونه مستحقا للصدقة من مسلم وغير مسلم، بخلاف الزكاة فإنها لا تعطى إلا للمسلم أو للمؤلفة قلوبهم، من نتوقع أننا بإعطائهم نرجو إسلامهم أو كف شرهم أو تقوية إيمانهم. قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير يعني ولو كان قليلا فلأنفسكم، سيعود نفعه لأنفسكم، ولذلك لا تستقل شيئا تنفقه لله عز وجل، فإنك ستراه، والله عز وجل إذا قبل منك الشيء ولو كان قليلا رباه لك ونماه أشد من تربية أحدنا لولد الخيل، إن الله ليربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. كيف يربي الناس يعني أولاد الخيل؟ ربناها بعناية بالغة لنفاستها وحبهم لها، فالله يربي لنا صدقاتنا أشد من ذلك، حتى تغدو التمرة يوم القيامة مثل الجبل، يأتي الإنسان يوم القيامة وعنده جبل من الحسنات يقول يا ربي ما هذا لا أذكره، فيقول أتذكر التمرة التي أعطيتها ذاك الفقير في مسجد أو جامع الراجحي في بريدة؟ يقول لكنها تمرة يا ربي، يقول قد ربيناها لك يا عبدنا حتى صارت مثل الجبل. يعني أنت تتعامل مع من؟ مع من؟ مع الكريم جل جلاله. هذه هي التجارة الحقيقية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ هذه هي التجارة. ولذلك ستلاحظون الآن شيئا غريبا، لما ذكر الله أمور المعاملة والتجارة بدأت من قوله مثل الذين ينفقون أموالهم، فبدأ بالتجارة مع الله وأنها أربح تجارة، وهي تجارة الحكماء أولي الألباب. ثم ذكر بضدها أخسر تجارة وهي تجارة المرابين. بعدها مباشرة بعد هذه الآيات قال الذين ينفقون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ثم بعد ما ذكر تجارة المرابين ذكر التجارة العادلة التي فيها أخذ وإعطاء وبيع وشراء من دون ربا ومن دون صدقة، هؤلاء هم المقتصدون. فذكر المحسنين والظالمين لأنفسهم والمقتصدين. نعم. للفقراء، أي اجعلوا ذلك للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله بالغزو أو الرباط أو الدفع، لا يستطيعون ضربا في الأرض للتكسب بالتجارة والزراعة ونحو ذلك بسبب انشغالهم بشأن الجهاد وحصر أنفسهم له أو هجرتهم ليكونوا في طاعة الله ورسوله كأهل الصفة، يحسبهم الجاهل أغنياء لكونهم متعففين عن المسألة وعن إظهار المسكنة، بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء، أما الحكيم فيعرفهم بعلاماتهم، تعرفهم بسيماهم بضعف أبدانهم، وكل ما يشعر بالفقر والحاجة لا يسألون الناس إلحافا، أي ليسوا كغيرهم ممن يسأل الناس إلحافا، بل هم لا يسألونهم البتة لا سؤال إلحاح ولا سؤال غير إلحاح لتعففهم. لما ذكر الله الإنفاق بيّن لمن تكون النفقة، هذا يدل على أن هذه الآيات قد كملت وجوه الإنفاق من كل زاوية، رغب وبيّن الشروط والموانع والمفسدات والآثار التي تبدو على المتصدق، ماذا ينفق، كم ينفق، قال من خير. طيب ما هي نفع هذه الصدقة لمن؟ لأنفسكم، شرطها الأعظم ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. طيب لمن يا ربنا؟ ذكر الله أعلى من يعطى في الإنفاق، من هم؟ قال للفقراء، أولا يكون فقيرا، ثانيا الذين أحصروا في سبيل الله، يعني حصروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله أو لخدمة دينهم في الدعوة طلب العلم وتعليم الخلق، لأن ذلك كله داخل في هذا المعنى. كأهل الصفة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ولم يكن لهم شيء، فأووا إلى الصفة وسكنوا فيها وصاروا في أي غزوة أو أمر أو طلب يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم ينفذونه، يعني جعلوا أنفسهم جنودا للدين. قال هؤلاء هم أولى من ينفق عليه. ولذلك إذا كان عندك فقيران، يعني عندك ريال وعندك فقيران، أحدهما طالب علم والثاني طالب دنيا، يعني هو فقير ومسلم لكنه يذهب كل يوم يتجر يبحث عن رزقه، وهذا قد حبس نفسه لله عز وجل، فهذا أولى من ذاك، خصوصا إذا جاءت هذه المواصفات التي ذكر الله في هذه الآية. قال أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لماذا؟ لأنهم جعلوا أنفسهم في خدمة دينهم. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، إذا رأيتهم في لباسهم وفي هيئتهم لم تقل إن هؤلاء فقراء من شدة تعففهم. تعرفهم بسيماهم، أي تعرفهم بأوصافهم. لا يسألون الناس إلحافا، أي ليسوا مثل سائر الفقراء يلحفون في المسألة، فهم لا يسألون الناس لا إلحافا ولا غير إلحاف. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. نعم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار لزيادة رغبتهم في الإنفاق وشدة حرصهم عليه، حتى إنهم لا يتركون ذلك ليلا ولا نهارا، ويفعلونه سرا وعلانية عن أن تنزل بهم حاجة المحتاجين، فلهم أجرهم. لما ذكر الله عز وجل الإنفاق وأهله ذكر أوقاته وبين أن أعلى هؤلاء المنفقين من ينفقون في كل وقت وعلى كل حال، في كل وقت في الليل والنهار وعلى كل حال سر وعلانية، فهم لا يتركون الإنفاق لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. وبدأ بالليل على النهار، لأنه أكثر إخلاصا، وبدأ بالسر قدمه على العلانية لأنه أكثر إخلاصا، وأوقى للصدقة من المم، وأوقى لها من الرياء ونحو ذلك. قال: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.